إلا أن يخاف المسلمون. يتغلبون من المنافقين ماذا قالوا في هذه الوقعة، ماذا حصل عندهم إذ جاءوكم من فوقهم وأسفل منكم، إلى أن ذكر حالة المنافقين وما حصل منهم دون رب. هذه المعركة بينت المؤمنين حقا من غيرهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقال لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورق وما هي بعورة. يعني تلك الحادثة فيها من المواعظ والفوائد الشيء الكبير. قال: وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا، فقياسا على إجماعهم على جواز إداء يسار المسلمين. يعني يصطلموا بمعنى أن يستحصلوا، بمعنى يعني أن يقتلوا، فقياسا على إجماعهم على جواز فداء يسار المسلمين، لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى.